في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. كأن قلوب القوم منا جنادل، فليس لها عند الأمور حصات. إذا ما ادعوا لله خوفا وطاعة، فلا ريب أن المدعين عصاة. وأوصاهم أهل الأمانة والتقى، فما حفظت بعد المغيب وصات. إنا حسبنا حسابا لم يصح لنا، قد بان في كله التفريط والغلط. وكثرة المال شغل زاد في نصب، وقلة منه معدول بها الفلت. هذه الحبالة قد ضمت جماعتنا، فهل ينوص فتى منا فينفلت؟ أصبحت كالقوس حنتها أساورها، وكنت كالسهم أو كالسيف ينصلت. إذا أتاني حماني ماحيا شبحي، وما صنعت فعيشي كله عنة. لعل قوما يجازيهم مليكهم، إذا لقوه بما صاموا وما قنتوا. لا خير في المال أعطاه وأجمعه، إذا عريت فمما حزت عريت. وما انتفاعي إذا أصبحت ذافرة، وإنما أنا رسل الضرع سريت. وصاغني الله من ماء، وها أنا ذاك الماء أجري بقدر كيف جريت. بريت للأمر لم أعرف حقائقه، فليتني من حساب الله بريت. أرى خيال إزار حمه قدر، ظهرت منه قليلا ثم وريت. ما لي رضيت بما أنكرته زمنا، وخلتني بصروف الدهر ضريت. فهل درى الليث إذ ضم الرجاج له قم، وقدر للشدقين تهريت. كأننا في قفار ضل سالكها نهج الطريق، وما في القوم خريت. لو ينطق الليل نادى كم فرى ظلمي، فجر وأدلجت في حاج وأسريت. وأعملتني رجال في مآربها، كأنني جمل للإنس أبريت. لا يصبرن فقير تحت فاقته، إن السباريت جابتها السباريت. ناس إذا نسفوا عدوا ملائكة وإن طغوا فهم جن عفاريت، لا تطربني فلي نفس مجربة تسر وجدا إذا بالمين أطريت، وإن مدحت بخير ليس من شيمي حسبتني بقبيح الذم فريت. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.